أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، لمحة سريعة تحدثنا فيها عن خلق أبينا آدم وأمنا حواء. قلنا بين القوسين آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة في ألفاظها بسيطة، ولكن صعب وقمة الصعوبة في تطبيقها. مش قمة الصعوبة في تطبيقها لأنها لا تطبق، لأننا نحن الذين فشلنا أو صعبناها وما اتبعنا ما قاله رب العباد عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ماذا قال ربنا؟ شرع لكم من الدين، يعني أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما أوحينا إليك، يعني الذي أوحيناه إليك، وما وصينا، شرع لكم من الدين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. العجيب أن في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وفي جانب الرسل توصية، ودي لمحة أخرى من عظمة القرآن وبلاغته وحسن بيانه. شرع لكم من الدين، إذن كلمة الأديان ومقارنة الأديان ومؤتمر الأديان هذه كلمة غير اصطلاحية لم توجد في كتاب الله. يعني أغلبكم يحفظ كتاب الله أو كثير التلاوة، كلمة الأديان دي لكل جعلنا ايه شرعة، منكم جعلنا شرعة ومنهاج، يعني في مذاهب، في مذاهب، في طرائق، في شرائع، لكن أديان دين واحد. ليه؟ هذا كلام الله، شرع لكم يا أمة محمد من الدين. ها؟ شرع لكم، يعني انتوا اخذتوا ايه مني، يسموها من الايه التبعيضية، يعني انتوا يا أمة المسلمين اخذتوا جزء من الايه من دين الله عز وجل. شرع لكم من الدين، الدين كله، ان اقيموا الدين كله ولا تتفرقوا فيه، بدليل ان كل رسول ياتي ماذا يقول؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله ما لكم من، ما سالتكم عليه من اجل، ما اسالكم عليه من اجل، انما القضيه اعبدوا الله سبحان الله، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما الذي فرقنا؟ الآن الملائكة حضرت الخطبة وحضرت الصلاة، ولو كشف عنا الحجاب لو رأيناها وهي تحضر الدرس وتكتبنا واحدا واحدا، اللهم اكتبنا في الذاكرين يا رب العالمين. هذه الكتابة لا تفرق، يعني انت لما تدخل قاعة تلاقي اول صف يقول لك ايه كبار المسؤولين، تاني صف السفراء والقناصر، ثالث صف مش عارف ايه، رابع صف المؤمن، تمام؟ طيب ده في القاعات. طب في بيت الله الملائكة هل معهم دفتر ملون الابيض يكتب فيه الجماعة الصوفية، والاصفر يكتب فيه الجماعة السلفيين، والمش عارف ايه تبع الجماعة؟ يا رجل اتق الله. الملائكة تكتب الأسماء لأنها مسلمة، لأنها موحدة، ملهاش دعوة بمذهبك أو فكرك، هذه وسائل دعوة. أنت نشأت في بيئة صوفية تحب أولياء الله بدون بدع، خير خير، نشأت في بيئة سلفية تريد أن تعود للمنابع والجود، جميل، أنت من شعر الجماعة الإسلامية التي تعمل أجمل. المهم أن احنا كلنا نؤمن دين الله ويؤمننا دين الله، وسبحان الله نؤمن المجتمعات التي نحن فيها. يبقى إذن الملائكة لا تصنفنا ولا تصنف حتى أعمارنا، يعني ما تطلبش من كل واحد السيرة الذاتية بتاعته، صح ولا لا؟ أنت إيه؟ أنا مغربي، وأنت ليبي، وأنت شامي، وأنا خليجي وعراقي. لا لا لا لا لا, لا تكتب هذه. يبقى لا كتبت من أين أنت، تمام كده، ولا كتبت مذهبك ايه، انت يقول لك انا حنفي انت شافعي انا لا تكتب هكذا. الله، اذا دي الملائكه تكتب ما يقر هذه الايه الكريمه، صح ولا لا؟ ان اقيموا الايه، الدين، الدين كله خلاص، الدين صافيا، الدين دون ايه، سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن الشافعي. راح زار الكوفه، فذهب الى مسجد ابي حنيفه، كان ابو حنيفه قضى. ومن الجماليات عندما المجتمعات ترتقي، كان في زمن الخلافه العثمانيه لما يسالوا رجل كبير السن عنده 65 او 70 سنه او اكثر، يقول له كم عمرك يا عماه؟ يقول يا ولدي والله لقد جاوزنا الحد. يعني ايه جاوزنا الحد؟ كان من ادبهم انهم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى وعنده كم سنه؟ 63. فهو لما يزيد عن 63 ما يقولش انا اكبر من رسول الله، قد جاوزنا الحد. زي سيدنا مين؟ العباس. عمه، أأنت الأكبر أم رسول الله؟ عجبا، رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ده الأدب، ده الأدب. عيب، أنا عمه، عم خلاص، عم عيب. لما يكون متربي في المدرسة بتاعة الأجنبية بتاعتك، لكن لما يكون مربى على حصير رسول الله الموضوع مختلف. جابر بن عبد الله يقول كنت أسير خلف رسول الله بعد الزوال. يعني بعد الزوال؟ بعد الظهر كده، صلى الظهر واستنى، فالشمس بدأت ايه؟ تميل، بدأ يبقى فيها ايه؟ فكنت ابحث عن ظل رسول الله. بالله عليك، انت عمرك مشيت مع ابوك ولا عمك ولا حد تبحث عن ظله؟ وانت بحثت عليه اصلا؟ وانت بحثت عنه؟ هو انت نسيته وانت ماشي، ما هو في الموبايل بتاعك. طب لما كنت تبحث عن ظل رسول الله يا جابر؟ قال كي لا أطأه بقدمي. الله، لنا ولد محب، رجل كبير يعني مش بس من المحبين، يعيش في اسكندنافيا، هو من جذور أفغانية. يقول يا شيخ عمر، وأول ما استقبلني مرة في المطار قالوا احنا أرسلنا لك فلان يستقبلك، فاستقبلني فلسه 100 كيلو، فقول يعني نعلمه شيء. فإذا به يقول لي أنا أريد أن أسأل سؤال. الحمد لله أنه يفتح السؤال، أعرف يعني ماذا إيه، يعني فهمه للإيه، للدين. العربية بتاعته يعني على جده. يعني قال في فتاوى ابن تيمية في الجزء 32 في صفحة 3144 طبعة الحلبي سنة 1929، يقول ابن تيمية، انا كنت افك الحزام وانزل من السياره. ما انت يا اخي لا لا لا لا ضع الناس في مقامها. المهم لما تصادقنا وصار صديق وحبيب واحب ويحبوني بفضل الله سبحان الله، عنده شيخ عمر يعني ده يقول انا ما اعرفش ليه اللي قامت في دماغه كده، كل ما اذكرك اذكر شخصيتين، العزير وابن تيميه. اشمعنى يا عم؟ ماشي، ده كلام كبير منك. فكان يقول كان ابويا شيخ، ابوه عالم، فكانوا التلاميذ لما يجوا من القبائل والقرى الاخرى على البغال ويصلوا الى القريه التي يسكن فيها ابوه، ينزلوا بدايه القريه من على ظهور الدواب ويسيروا. ليه؟ والشيخ مشي هنا كي يكون عندنا من الحياء ما لا نطأ مكانة أن وطئ الشيخ. ولما أجروا بيت عشان يقعدوا شهر عند الشيخ يتعلموا، قالوا بيت الشيخ فين؟ يسألوا يستغربوا من الناحية دي الشرق يعني، يقول نعم. فليه؟ قال عشان لما يقعدوا في الغرف المؤجرة لا يمدوا أرجلهم إلى اتجاه بيت الشيخ. الله يرضى عن ابو حنيفه. معنى دي سبب زياره الشافعي للكوفه، هو ده اللي حصل يعني. فالشافعي المهم صلى صلاه الشفع امام الناس، بتراقب الشافعي كيف يصلي صلاه الشفع، وقنت في صلاه الشفع الوتر يعني. شاف الوتر مع بعض، راح صلى ثلاث ركعات زي ما الاحناف زي المغرب كده، وجي في الركعه الثالثه قرأ فاتحه وسوره وايه وقنت. فالناس ابتسموا قالوا الشافعي من ساعه ما ساب العراق وراح مصر حصل له ايه؟ تجديد الخطاب الاسلامي، خد بالك انت. فايه اللي حصل ده؟ قالوا يا شافعي هل نسيت مذهبك؟ قال احترمت رفات ابي حنيفه. فابو حنيفه كان يجي له واحد من خارج الكوفه عليه عمامه كده وعليه سمات اهل العلم، ويقعد قدام ابو حنيفه. ابو حنيفه كان عنده زي روماتويد في رجله، عنده روماتيزم مرض، فكان يستاذن المريدين فيمد ايه؟ يمد رجله. فلما لقي الشيخ العلامه ده قاعد قدامه ده العيب، فكان يضم رجله وهو متالم يعني. فجي في يوم من الايام المريد اللي عليه الهيلمان ده كان الله يرضى عليه سيدنا ابو بكر يقول تكلموا تعرفوا فان المرأة مخبوء تحت لسانه. هتلاقي واحد محترم كده في بناء في طالب معاك في مصعد بتاع السلام عليكم اهلا وسهلا. فلما اتكلم تلاقي يعني المهم يعني. فقال ابو حنيفه يرد على سؤال لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس قدر رمحين، اللي قدروا العلماء بكام؟ بثلث ساعة تلت ساعة. لو أنت تصبر على الموبايل بتاعك بس تلت ساعة نكون روحنا. معرفش أنت عندك إيه في الموبايل بتاعك، المهم ما علينا، وهذا من احترام العلماء برضه. المهم فهو ما احترمش أبوه في البيت، احترمنا أنا ازاي يعني؟ احترام كتله واحده سموها انتم باللغه اللي اياها وان يونت ولا ايه؟ المهم يعني دلوقتي كل واحد يطلع موبايل يبص فيه. المهم علينا، ف ابو حنيفه لا صلاه بعد صلاه الصبح، ده صلينا الفجر خلاص ما فيش صلاه، الى ان تشرق الشمس قدر الرمحين. اذا بالسائل يسال يا ابا حنيفه، قال بس جالك الموت يا تارك الصلاة. أنا الرجل هيسأل سؤال ويحرج أبو حنيفة فما بالك لو أشرقت الشمس قبل الفجر؟ قال أبو حنيفة ليمدن أبو حنيفة كلتا رجليه. حابس دمي ومسكني وأنا عامل حساب لك وكلمات وبص عليك رد فعلك، فسبحان الله قراءة الوجوه لا إله إلا الله. فإذا أريد أن أقول ما الذي جعلنا هكذا؟ شوف الإمام الشافعي لما انتقل إلى مصر وجاء الناس إلى مالك في المدينة قالوا يا إمام ممن نأخذ العلم؟ بالله عليك الإمام مالك يقول إيه؟ يا أخي خذ العلم أنت قاعد عندي أهو أنت فيه. قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن إدريس. راح المريدين محبين الشافعي ينقلوا اليه هذه التزكيه من ايه؟ من امام دار الهجره. حاجه تزكيه مش اي تزكيه، ده انت عشان بتعرف السيره الذاتيه بتاعتك انك واخد دبلومه مش عارف في الايه يعني انا عايز تحطها وتقول للراجل ايه خلي بالك من رقم 7 خلي خلاص يا عم عارف خلاص. فالامام الشافعي وصل الكلام قالوا اسكت يا شافعي لقد قال فيك الامام عجبا. قال ماذا قال؟ قال سألنا ممن ناخذ العلم؟ قال ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن ادريس. قال كيف ذلك وفي المدينه مالك؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ والله عايزين نعلم العيال الادب ده، يعني عايزين عيالنا يتعلموا كيف النقاش. سبحان الله. يقول الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه، كل الفقهاء يعتبروا بالنسبه لابي حنيفه ايه؟ عيال. والله قال لي عالم هندي رحمه الله عليه كان علامه في الفقه واصوله، قول يا شيخ عمر انتم ربما الجنس العربي يعني نتكلم عن العلماء العرب قد تعطلتم قليلا، ونحن ما نحن الا اناس يدفعون عربه العلم بالاسلام وانتم فيها، بس العربة متعطلة شوية عندكم، فاحنا بس شغلتنا ايه؟ وده علامة ما شاء الله قلت بالله، احنا بس بندفع العربة، بس بالله عليك أمانة يا شيخ، لما العربة السيارة يعني بتاع العلم تمشي لا تنسونا في الطريق. يا عم لا تنسانا أنت يا سبحان الله، لا تنسانا سبحان الله. يعني الإنسان، أنا قلت لك من زمان، أربعة من جرزني من الشيشان زاروني في الثمانينات، شباب إخوة، اثنين أطباء ومهندس ومحاسب، إخوة، حكوا لي حكاية عجيبة كده. المهم يعني قلت ناس جايين من الشيشان يعرفوا إيه في العرب، نسأل سؤال يا شيخ، تفضل يا ابني. قال لي الشيخ بأي رواية يحفظ القرآن؟ والله احنا عندنا في مصر هنا الرواية الغالبة حفص عن عاصم، ولي معلومات قليلة بورش ولا أقرأ بها، لكن معلومات بسيطة. وأنتم ماذا تحفظون من القرآن؟ أنا واحد يقول لي مثلا جزء عامة زي أخواننا كده، ها؟ كان لنا رئيس جامعة صديقنا يقول والله يا شيخ عمر جزء عام اشتكى مننا، هو ليه النهار ليه النهار ليه النهار مش اللي هو سبحان الله. فالمهم سبحان الله اقول له طب وانت انتوا حافظين ايه من القرآن؟ الاقي الاولاني يقول القراءات السبع، والتاني جنبه القراءات العشر، بس كده فما فيش حاجة اسمها يعني وفوق كل ذي علم عليم. لا تنظر الى الناس انك يعني اذا تفوقت في شيء، فهناك اناس تفوقوا في اشياء، وان عرفت شيئا فقد غابت عنك اشياء. فانا اريد ان اقول ما الذي فرقنا؟ في طائفة قادت الحركة الفقهية مدة طويلة، ربت على 80 عاما من الثلاثينات يمكن، كان عندهم كما قلت من قبل فقه الرواية وأخصائيين فيه، يفضل في العنعنة، يبدأ من بداية شيخه اللي قاعد في المسجد لغاية يعني ما شاء الله وحفظه، لكن لا دراية لهم بفقه الدراية. فمن ضمن الفقه بتاعهم مثلا يعني دخلونا دورة المياه وقاعد يتكلموا في فقه المسالك البولية من 80 سنة ما خرجناش، وإذا تكلم تقول له إيه سبب هزال الأمة وضياعها؟ يقول لابد أن نصحح عقيدة الأمة. يا ابن عقيدة الأمة ده لا إله إلا الله، هو سبحان الله أبو نواس استدعاه أمير المؤمنين، قال يا أبا نواس أأنت القائل يا أحمد الخير يا أيها المرتجى؟ قم سيدي بالله نعصي جبار السماوات. انت يا ابو ناس اللي قلت هذا الكلام؟ قال نعم يا امير المؤمنين. هكذب ليه؟ انا قلت هذا الكلام. قال ابو جعفر لمن حوله لقد كفر. فالفقهاء اللي قاعدين امير المؤمنين لقد كفر، قولهم ايه؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال والله ابو نواس والله يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، الناس دول غششة، خلي بالك منهم بالله عليك. انا بقول ايه؟ ماذا قلت؟ قم يا احمد الخير يا ايها المرتجى، قم سيدي بالله نعصي جبار السماوات. من يؤمن ان للسماوات جبار هل يصير كافرا؟ يا رجل اتق الله حتى وان كان يعني ما هو عمر الخيام كان موحد، بس كان عنده حتة كده ايه، تعرف الفيوزات لما يكون ضربة ولا انت مش كده يقول على بتوع الكهرباء ولا ايه، يعني يكون مخه في حتة كده يعني ايه يعني بالزموان الاطباء ولا دمج مش عارف دمج مين يا عم دمج هذا ذاك دمج اللبن بالماء المهم في دمج المهم يعني. فيقول ايه؟ انا الذي ابدعت من قدرتك، انا لا افوق على ما يقول بس ده هو بيقول يعني، انا الذي ابدعت من قدرتك، حد يتكلم مع الخالق، فعشت أرعى في حمى طاعتك، دعني إلى الآثام حتى أرى كيف يذوب الإثم في رحمتك. والله ده لف ودوران، ده لف ودوران، لكن سبحان الله أبو نواس الأعمال بخواتيمها، اللهم أحسن لنا خاتمتنا. لما راحوا لكبير العلماء في البصرة عشان يروح يصلي عليه، يعني ابو نواس تاريخه يعني مش مشرف، فابى، قال معقول اصلي على واحد وانا اغتابه. مش معنى ما ينفعش يا اخوان، ده انت احيانا بتصلي مع الشيخ وتغتابه، مش انت يعني سجل يا ابني. المهم يعني اي، انا مسامحكم على كل يعني، من تصدى للدعوة فقد تصدق بعرض. انا تصدقت من عرض من المسلمين بعرض من 47 سنة اللي يتكلم وعافين عنه كمان يعني ان شاء الله باذن الله، فمن عفى واصلح فاجروا على الله. والسلام عليكم ورحمة الله. المهم لسه ما كملتش انا. فرب ابى ان يصلي، قال يا عم روح اصلي على واحد وانا واخد منه موقف، ما ينفعش. بيغسلوه فخلعوه ثيابه الاول، وجدوا في ثوبه رقعة، جابوها منين؟ للعالم، لسه لم يصلي عليه احد. سألوا زوجته متى كتب هذه الرقعة؟ قد كتبها وخرجت روحه، كان كتبها وحطها في جيبه. ماذا كتب فيها؟ قل يا رب، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. قال هيا نصلي على أبي نواس. يا الله، لأن أنت شوف، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أبو يزيد البسطامي كان يعيش في الفسطاط مصر القديمة، وبعدين له جار سكير يجي كل ليلة يتمايل، وبعدين مات. غلب أيوب، فلان مات، صلى عليه. قال يصلي أحدكم، الناس يحبوا أن يكون ظاهره كباطنه، صلوا عليه ودفنوه. أبو أيوب في هذه الليلة رأى نفسه في الجنة، فرأى جاره يتوضأ على نهر. الله، يعني كلام كده مش موافق لل. قال له ما الذي أوصلك إلى هنا؟ قال يا أبا أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. لا، لابد في الموضوع ايه؟ سر، كل واحد له ايه؟ سر مع الله. فالمهم ارسل ابو ايوب زوجته للارملة زوجة المتوفى السكين، هو زوجك كان يعمل ايه؟ قال الله كنتم كما ترونه، لكنه كان كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول لهم ادعوا لعنكم عسى ان يغفر الله لكم. انت ليه تستقل بالاعمال؟ في مين اعظم في الاسلام بعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم والصديق؟ مين بعد كده على طول؟ عمر، صح ولا لا؟ الله يرضى عنه. لما استشهد ورآه ابن عباس بعد ايام قال يا امير المؤمنين ماذا صنع الله بك؟ قال له يا ابن عباس طاحت تلك العبارات وضاعت تلك الاشارات. يا عم امير المؤمنين ايه؟ مفيش. والله يا ابن عباس اسمع الكلام، لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. المعدلك؟ قال لا، بنصرتك الاسم ابدا. فضل يعدد له اعمال عمر التي لا تعد من الخير. قال يا ابن عباس كنت اسير بعد صلاة العصر في احد شوارع المدينة، رأيت اطفال صبيانا يربطون خيطا في رجل عصفور ويتلاعبون به، فأشفقت على العصفور ففككت إسار العصفور فطار. قيل لي يا عمر فككت إسار العصفور ونحن نفك أسرك من النار وندخلك الجنة. الإنسان ما يستقلش بعمل، هو بالله عليه شق تمرة ينقذك. يا أخي شق تمرة ليه؟ لأن هي ثلاث درجات، إما أن حسناتك قد غلبت سيئاتك، اللهم اجعلنا كذلك، ده إن شاء الله أصحاب دخلوا خلاص، وإما أن السيئات غلبت الحسنات يدخل يأخذ مدة لغاية ما نسأل الله ألا نكون منهم. والطائفة الثالثة المحيرة اللي هو أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال جبل بين الجنة والنار، يعرفون كلا بسيماهم، هذه اصحاب الجنة واضح معالم، وهذه اصحاب النار سبحان الله. قال ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اصحاب الاعراف دول لسه ما دخلوش، بس ايه، ما هو لما اهل الجنة كل ما تمشي طائفة اصحاب الاعراف يسلموا عليهم سلام اهل الجنة، سلام اهل الجنة، سلام عليكم. من هؤلاء؟ سلام بس مش داخلين معنا ليه؟ لم يدخلوها لسه، ما جاش الوقت. وهم يطمعون، يطمعون في ايه؟ في دخولها، لان الله عز وجل عرض على ابينا ادم لما خلقه اعمار ذرياته واسماءه، فوجد من ضمن هذه الصور، عرض عليه، عرض عليه الصور الذريه صورا منيره اضواء من الصور الباقيه. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء ابناؤك من الانبياء والرسل. قال ومن هذا؟ وجد واحد وجهه وضيء. قال هذا ولد من اولادك كتب الله له عمرا 40 سنة. قال وانا؟ قال مكتوب لك عمر 1000 سنة. كان معلم بعمره. قال خذوا من 1060 واعطوها لولدي هذا. فلما جاء ملك الموت وابونا ادم عنده 940 سنة، قالوا له، قال ملك الموت لماذا اتيتني؟ قال العمر انتهى. قال انا عمري 1000 سنة، الحديد بالمعنى. قال لا، انت اعطيت ولدك داود 60 سنة من عمرك. قال لم يحدث. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث: فنسي آدم فنسي بنوه، وجحد آدم فجحد بنوه. أبونا آدم إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فإيه؟ فنسي ولم نجد له عزم. فلما نسي جعل كتب الله المواثيق. يعني إيه كتب الله المواثيق؟ عشان ما حدش ينسى. هو إحنا لغاية سنة 29 في العشرينات كان لا يكتب عقود الزواج، لأن الناس كان عندها إيه؟ ثقة ببعضها. دكاتب ورقة وشهود ومسجلة من 5 صور، صورة في محكمة لاهاي الدولية، وصورة في محكمة العدل، وصورة في محكمة الجنايات، وصورة في السجن، وصورة صور في كل حتة. لو فتحت أي ملف هتلاقي اسمك واسم إيه؟ العروس اللي اتزوجتها، من كانت عروس يعني واتزوجتها. خلي بالك، سبحان الله. ورغم ذلك الناس تجحد. فرب العباد جعل المواثيق، حتى جعل سبحان الله في كتابة أصغر الأمور، قال ولا تسأموا أن تكتبوه إيه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. حكي لكم قصة من أسرار الشيخ ولا الجمعة الجاية وننهي بها الدرس. كان أولادي صغار، وكان سبحان الله أنا على صغر جيب لهم شيخ يعيش في القاهرة، كان من أصول غير عربية، جاء من جنوب شرقية أسيا ويدرس في الأزهر. وهو جاي في الحافلة سرقت نقوده، فجه كانت بنتي صغيرة 5 سنوات 4 سنوات. قال لا، أخبري أمك، كان اللغة عربية، أخبري أمك أن تقرضني 5 جنيهات حتى أعود إلى مسكني بمدينة نصر. مدينة نصر دي حي يعني قريب من المطار. بنتي دخلت جوا، قالت لأمها، أمها أعطتها 5. أخرج ورقة: هذا ما أخذه الشيخ فلان الفلان من أبناء الشيخ عمر عبد الكريم، 5 جنيهات على أن يردها في الدرس القادم لأبنائه، وهذا إقرار مني بذلك، وشهد على هذا ولد الشيخ أحمد، ووقع سبحان الله العظيم. معرفش يا ابني هو مسح اسمك. فالمهم سبحان الله العظيم، وإيه أعطى يصلي إيه الورقة لمن؟ لابنتي. هو كان يجي لهم 3 مرات في الاسبوع. جيت للزياره الاخت الثانيه، بنتي صغيره ده، خذي 5 جنيه ناوليها لامك داخل الدار واعطيني الورقه. لو عملها معك ابن عمك تعمل ايه؟ انت مجنون يا راجل، 5 عيب يا راجل. لا ابدا، هذا صنع ما قالته الايه، صح ولا لا؟ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبير. وبعدين ربنا قال ايه؟ وليملل الذي عليه الحق. يا الله، ها يعني عشان هو اللي يقول، هو اللي يحكي، انا علي كذا، هو اللي نفسه. اليوم الذي فإن كان سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل فليمل الولي. يعني إلى هذه، شوف آية المداينة دي والله آية تشريعية عجيبة وفيها من العجب، ولذلك ده يجعلنا ألا نتفرق في دين الله، أن أقيموا الدين، لأن الملائكة تكتبنا جميعا أننا صلينا الجمعة خلف الشهر، لا تكتب أنا مذهبي إيه ولا جنسيتي إيه ولا عرقيتي إيه. وسبحان الله العظيم المسألة تحتاج إلى إخلاص نية حتى يقترب بعضنا من بعض وحتى تذوب هذه الفوارق العجيبة التي بيننا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قلب رجل واحد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.